يحتاج اهل الايمان دائما الى غذاء لقلوبهم، فغذاء الاجساد كثير يملأ الدنيا هنا وهناك، انما غذاء القلوب نادر، وقليل هم ارباب القلوب الصالحة القوية الناصعة التقية النافعة الذين يحرصون على ان يزودوا قلوبهم بغذاء ينفعهم في الدنيا والآخرة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلى ذكر الله، إلى القرآن العظيم من قارئ يمتاز على كثير كثير كثير. هذا القارئ الذي أقدمه لكم اليوم قمة في الأدب وحسن الخلق والحياء والتواضع وجمال الصوت وحسن الذوق، والذوق شيء كما تعلمون ليس في الكتب، إنما هو مكتسب من سلوكيات الإسلام ومن مبادئ الإيمان. القارئ الكبير الشيخ محمود البجرمي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى والذي أرسل رسوله بالهدى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والذي أرسل رسوله بالهدى والذي أرسل رسوله والذي أرسل رسوله بالهدى والذي أرسل رسوله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشد من الله والضوالة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل فاستوى محمد رسول الله. والذين معه أشداء رحمة سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزرعوا فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله